السلام عليكم. في إحدى ضواحي المغربية تعيش فتاة اسمها نجمة، لأب وأم يعيشون على الفلاحة. هذا عمل أهل القرية اللي هم يعيشون فيها. لكن شنو مشكلة أبو نجمة؟ إن طوال عمره يعمل لدى الناس، مرت فيه الأيام والسنين وكبر في العمر، واكتشف في النهاية أنه ما كون شيء ولا يملك أرض ولا مزرعة ولا حتى بيت، فقط مهنة الزراعة أو الفلاحة عند ملاك الأراضي، لذلك يسمونه الخماس لأنه يأخذ الخمس من المنتوج. عندك مزرعة، يجي هذا أبو نجمة ويحصد لك ويزرع لك ويضبط الأمور ويأخذ الخمس، فأطلق عليه اسم الخماس، معروف الخماس أبو نجمة. نجمة فتاة في قمة الجمال، لدرجة إن جمالها أصبح نقمة على أسرتها من كثر ما كانت البنت جميلة. أمها تقول لها: يا بنتي، إذا نزلنا للمزرعة أو للبساتين لا تتزينين ولا تكشخين، أخاف أحد يطلق عليك النار. تقول لها: يما ليش يطلق علي النار؟ تقول لها: أخاف يعتقد أنك غزالة. لا هذه من عندي أنا. يعني تقول لها: يا بنتي لا تتزينين، أخاف يعني أصحاب الأراضي والملاك وكذا يطمعون في جمالك، وإحنا في يعني مزارع ومكان بعيد عن بيوتنا وكذا، فحاول أنك تلبسين الملابس الريفية القديمة للزراعة، مثل الخيش وغيره، ومن الأكياس اللي لما يقطفون القطن والفواكه وكذا، يعني نفس الحقيبة هذه، فالملابس اللي خاصة في العمل، تقولها إن شاء الله. رغم ذلك وقع شاب اسمه مصطفى في حب نجمة. مصطفى أبوه صاحب المزرعة اللي يشتغل فيها الخماس اللي هو أبو نجمة، ويوم الأيام أبوه قال له: يا ولدي، أنت كبرت يا مصطفى، الآن عمرك تقريب 25 سنة وقادر أنك تحمل المسؤولية، هذه المزرعة اعتبرها مزرعتك، أنت اللي لازم تشرف عليها، أنت اللي تشوف شنو احتياجاتها، يعني لحد ما إن شاء الله الله يرزقنا محصول طيب وتبيع وتجيب هالأرباح. قال: إن شاء الله يبا. هذول نظامهم شنو؟ لما يجيهم الخماس ويعطونه مهمة زراعة هالأرض، كذلك يوفروا له السكن في وسط المزرعة فيعيش هو وزوجته وعياله، وكانت نجمة تعيش في وسط هالمزرعة، وهذا مصطفى يجي يشوف الحلال، ايش اللي حصل على المزرعة، ايش اللي صار، شنو محتاجين. ويوم الأيام ويصادف نجمة، قالها: عفوا، أنا شفتك يعني تنقلين بين الحدائق والبساتين وكذا، الأخت فراشة ولا من البشر؟ قالت: لا، أنا من البشر عادي يعني. ما شاء الله، ومن يومها مصطفى صار يداوم في المزرعة 24 ساعة، حتى أن أبوه استغرب منه، قال: ما شاء الله، مصطفى هذا أول مرة يعني يحصل على عمل جد ويبتعد عن اللعب واللهو وأصدقاء السوء، وصار ملتزم في العمل. ما يدري إن مصطفى كان يدور أي شيء يحتاجونه أسرة نجمة علشان يوفره لهم فقط ليكون قريب منها. المهم يوم عن يوم، أسبوع عن أسبوع، البنت حست فيه، وهو كذلك شاب وسيم ومن عائلة غنية جدا، فصارت تبادل الإعجاب وبدأ يصارحها وهي تصارحها كذلك، وصارت بينهم علاقة حب لكن بحدود، فقط يلتقي فيها في هالمزرعة، والبنت أبدا ما تطلع ولا تروح ولا ترد، ما عندها إلا الشغلة اللي هي الزراعة والمحاصيل وغيرها. وصار أبوها يكلفها كذلك في موضوع تربية المواشي، عندهم أغنام بسيطة، عندهم بقرة، عندهم، فالبنت عايشة حياة الريفية يعني. رغم ذلك إن مصطفى مات في البنت، البنت فعلا تنحب، وحس أبو نجمة في هالموضوع، في علاقة مصطفى في البنت، حتى إن والدتها قالت لأبو نجمة إن مصطفى هذا حاط عينه على البنت وكذا، قال والله بالعكس يا ريت يجي تقدم لها، على الأقل تأخذ واحد من عائلة معروفة، من عائلة غنية، تعيش في حالة استقرار وكذا، وتنتشلنا كذلك من حالة الفقر اللي احنا نعيشها. شافوا ان مصطفى ساحك على وجهه، خلاص ميت في البنت. في يوم من الأيام مصطفى راح وفاتح أبوه في الموضوع، قال يا يبا في بنت، أقسم بالله يا يبا إنها سماد قلبي. قال شلون؟ قال يا يبا هالبنت ما في أجمل ولا أرق ولا أحلى منها بهالكون. البنت بدون ما تحط مكياج، بدون ما تكشخ، البنت محلية نفسها بنفسها. قال منو هذه؟ قال هذه بنت أبو نجمة الخماس. قال شنو؟ تبي تأخذ بنت الخماس؟ أنا فلان الفلاني. أو يمسح بولده الأرض، يا قليل الأدب، حسافة على التربية، حسافة على أني عطيتك هالمسؤولية ورزيتك وخليتك رجال، وأول مرة تختار شيء سيء. قال يا يبا ليش؟ البنت أنا حبيتها ومو عيب الفقر. قال لا، أنا ودي تأخذ واحدة من بناتها التجار، من بنات العائلات المرموقة المعروفة في المغرب اللي تناسب وضعي، وتروح تأخذ لي بنت الخماس اللي يشتغل عندي في المزرعة. أنت مجنون ولا فيك شيء؟ هم ساحرينك ولا لاعبين عليك؟ قال لا يبا حرام عليك، ناس فغارة وناس بسيطين وكذا، وأنا حبيت البنت والدنيا ما تسوى، وأنا شبي بالجاه والمال وكذا، أهم شيء إني أحب البنت والبنت تحب. قال له هذا الكلام كله ما ينفع، أقسم بالله أحذرك إذا فتحت هالموضوع مرة ثانية ولا فكرت فيه أني أتبرى منك وأسحب منك الحلال كله وارميك في الشارع، مالك أي قيمة. سكت الولد، لكن استمر في علاقته مع نجمة، خاف أنه يقول حق أبو نجمة أن أبوي مراضي ولا كذا، وخايف كذلك من الخطاب اللي كل فترة والأخرى يجون يطلبون إيد نجمة وأبوها يرفض. فراح والتقى فيه أبو نجمة، مرحبا يا عمي، أبي أكلمك في موضوع. قال يتفضل حياك الله. قال لي عمي أنا حبيت البنت وأنا والله صادق ونيتي طيبة وأنا أبي أتزوج على سنة الله ورسوله، لكن بصراحة عندي مشاكل في العائلة. صار يضحك، قال أنا أدري أكيد أسرتك ما هم موافقين على زواجك منها، صح ولا لا؟ قال إيه نعم. قال أنا عارف أنتم من عائلة معروفة جدا يا ولدي، عائلة غنية، أكيد ما راح يرضون، لكن الله يرزقك إن شاء الله بنت الحلال اللي تناسبك وتناسب وضعك الاجتماعي. قال لا يا عمي الله يخليك، أنا لو أموت ما أترك نجمة، لكن أبي منك فقط أنك توافق مبدئياً وأن نعمل خطوبة فقط علشان أضمن أن البنت ما تروح لغيري، واترك موضوع موافقة أسرتي هذا علي. قال لا أبداً ما عندي مانع، والله يبارك لك يا ولدي، وما رح نلقى أفضل منك، وحاول في أسرتك، وانت عارف احنا كذلك محافظين على العادات والتقاليد، يعني لازم لما يتم الأمر لاجيته بالتقدم بشكل رسمي يعني ما بعد الخطوبة لازم يكون حاضر معك أبوك وأمك والأسرة موافقة. قال أبدا هذا الموضوع اعتبره علي. قال الله يبارك لك أنا ما عندي مانع. والبنت البنت طبعا موافقة. وراحت الأيام وجت الأيام، صار يلتقي في نجمة بشكل رسمي إنه يعني خطيبته، لكن ما يطلعون برا المزرعة، وأبوها محذر عليها إن العلاقة خليها تكون بحدود ما تختلين فيها أبدا ولا يصير بينكم أي شيء، ولا أقسم بالله أقتلك. لكن تلتقين في كلام ومثلا تفكرون في المستقبل أو تتعرفون على بعض أكثر، هذا أمر ما في مشكلة. وفعلا هام مصطفى في حب نجمة من الليل ليل فجر، وهو يفكر بس متى تطلع الشمس علشان يروح يشوف هالوجه الصبوحي، وجه نجمة. هالستار هذا اذبحه، لكن شنو كانت خطة أبو نجمة؟ قال هو بينه وبين نفسه يعني يقول مستحيل أن أسرة مصطفى راح يوافقون على زواج نجمة منه، لكن أنا كذلك ليش أخسره؟ خليه يعيش في هالوهم علشان إحنا نستفيد، وبدل ما ناخذ الخمس ناخذ نصف الأرباح أو أكثر، ويخلينا ناخذ راحتنا في التصرف في الأراضي والمزارع اللي إحنا نشرف عليها، ما راح يحاسبنا لأنه هو المسؤول الأول اللي مفوض أبوه على هالمزارع. وفعلا بدأ أبو نجمة يسحب من هالمنتجات ومن هالبذور ومن هالآليات، وصار يبيع ويحتفظ في بالأموال، وحتى تحت أنظار مصطفى. مصطفى يقول له عمي سوي اللي تسوي أنا ما لي شغل. يقول له ما يخالف ترى مصطفى احنا يعني راح نأخذ مجموعة من المحصول نبي كذا. يقول له لا لا عمي الله يخليك، هو جالس مع نجمة، يقول الله يخليك عمي لا تستشيرني في هالأمور، اعتبر المزرعة مزرعتك، أنا خليني أقضي الوقت الممتع مع نجمة. قال الله يهنيكم يا ولدي، شوف الحقير هذاك، ويروح ويلعب في الأراضي لعب، يسحب يسحب يسحب لين بدأ يغتني أبو نجمة. صار عنده رأس مال، اشترى له مزرعة وبدون علم مصطفى ولا أهل مصطفى، وصار يستثمر من الآليات والمواد اللي يجيبونها لمزرعة أبو مصطفى، ينقلها إلى مزرعته ويزرع ويحصد. وراحت فيه الأشهر إلى يوم من الأيام اكتشف أبو مصطفى أن الوضع في الأراضي والمزارع ليملكها واللي مسلمها لولده في تدهور، في خسائر في الأرباح، خسائر في الأموال، طلبات كثيرة، استهلاكيات كثيرة، أصبحت المزارع ما تغطي حتى مصاريفها، لا دخلت في موضوع الخسائر الآن. فهو مستغرب ليش وش اللي حاصل، يسأل ولده، ولده يقول يا يبا الأمور ماشية ما لا داعي تدقق. ليش يقوله كذي؟ حاول إنه يخلي أبوه بعيد عن المزرعة علشان لا يعكر صفو الحب اللي بينه وبين نجمة، وكذلك علشان لا يزعج عم المستقبل اللي هو أبو نجمة. فدائما مشاجرات بين مصطفى وبين أبوه على هالموضوع هذا. راحت الأيام وجدت الأيام، وفي رجل أعمال كبير سن تقريبا في 65، لكن غني جدا جدا، كان يبحث عن زوجة، وسأل الخطابات في القرية وبعد وفاة زوجته، قال أبي بنت وتكون جميلة وبيها يعني ترجع لي الحياة من جديد، وأكون يعني أحس بطعم الأسرة وأن وحدة تهتم فيني. قالوا ولا طلبك موجود؟ قال جد والله؟ قالوا إيه نعم، في وحدة اسمها نجمة. قال زين، وبنت فطفوطة تو عمرها 21 سنة، تركت الدراسة مبكر وتعمل بالفلاحة، وهذه راح تكون ربة بيت ممتازة جدا، الأعمال المنزلية والطبخ، والبنت أصلا تروح تحصد المنتجات بإيدها، يعني بنت قوية، وغير ذلك توها صغيرة وجميلة جدا جدا، ومن عائلة بسيطة يرضيهم أي شيء. قال وين وين هالبنت هذه؟ قالوا له تعال شوفها في المزرعة الفلانية، ويمر على أبوها ويشوف هالبنت اللي جالسة تعمل هي ووالدتها، أو ينجن عليها ويفاتح أبوها في الموضوع. طبعا أبوها يعرف هذا الرجل تاجر، وانصدم لما قال له أنا أبي أطلب إيد بنتك وأنا اللي تبي حاضر وكذا، انبسط. قال إن شاء الله راح أرد لك خبر. قال حق زوجته الموضوع، زوجته قالت له والله يا ونجمة هذا معروف جدا وغني جدا جدا، حتى أغنى من مصطفى ومن أبوه ومن اللي جابه، وهذه فرصة، وكبير سن يعني تعيش عندها البنت في عز ودلال، ايش رايك؟ قال بالعكس انا ما عندي مانع. كلم نجمه، طبعا نجمه صحيح جميله ودلال وغنج وكذا، لكن مفهيه. ويجيها ابوها قالها يا بنتي في واحد جاء تقدم لك، وهذا رجل أعمال معروف جدا وعنده خير من رب العالمين، قصور ومزارع وأراضي وأرصدة في البنك وكذا. قالت له زين، ومصطفى؟ قال بلا مصطفى بلا بطيخ، مصطفى أصلا مستحيل أبوه يوافق على زواجك منه. الشيء الثاني أقول لك، هذا رجل أعمال أغنى من مصطفى من أبوه آلاف المرات، هذا أصلا فارس أحلام كل بنت بهالدنيا. إيش تبي من مصطفى؟ لا يا يبا وأنا حبيته وكذا. قال لك اللي تبين بس حبيتي، أترك عنك هالسوالف ولازم تتزوجين هالتاجر. إذن شو أقول حق مصطفى؟ شنو تقولي له؟ لا تكلمينه ولا تعطينه وجه، أصلا إحنا الكلام اللي بينا كان بس يعني كلام بين شاب وبين أبو بنت، وحتى لا هو رسمي ولا جاب أسرته ولا، والآن صار له أشهر من ذاك اليوم حتى ما حاول ولا قال لنا بجي أتقدم بشكل رسمي. خلي ولي هذا قاعد يلعب، خلاص انتهينا منه، وأصلا احنا راح نترك العمل عنده في مزرعته، وإحنا عندنا مزرعتنا الخاصة، وهذا رجل أعمال راح يغرقك ويخليك تعيشين ملكة. قالت البنت والله يا يبا كلامك صحيح، خلاص أنا ما عندي مانع. قال لها عافية على بنتي. لا لا ما قال لها عافية بالمعنى المغربي، لأن عندهم كلمة عافية، العافية هي النار. قالها بالصحة يا بنتي. المهم جاء وخطب البنت بشكل رسمي. أول أيام مصطفى يجي المزرعة ما في أحد، لا نجمة ولا أمها ولا أبوها ولا، أول يوم ثاني يوم راح لهم للقرية، عندهم بيت في القرية، سألهم قالوا والله الحمد لله احنا الله رزقنا وشرينا مزرعة واستقرينا فيها وكذا. قال الله يبارك لكم يا عمي وكذا، انا عادي عندي يعني، سواء انت بتشتغلون في مزرعتنا ولا لا انا مو هامني هالموضوع، انا بس جاي اطمئن واشوف نجمة. قالوا والله نجمة يا ولدي البنت الان أصبحت مخطوبة بشكل رسمي لفلان الفلاني، والرجل ما يرضى صراحة على زوجة المستقبل إن شاب يقعد يسولف معاه. قال شنو عمي إيش قاعد تقول؟ قال إيه نعم، ليش أنت خاطبها بشكل رسمي؟ ترى كان مجرد كلام، لا جبت أهلك لا جبت أبوك، وأبوك يستعر منا ولا محترمنا ولا يقدر، يبي عائلة غنية، خلي يروح يدور لك على بنت من عائلة غنية، خلاص يبا. واحنا الله رزقها بهالرجل، وعلى فكره انت عارف هذا منو؟ هذا من اكبر رجال الاعمال اللي فيها المدينه، ولو سمحت يا ولدي توكل على الله، روح لوم ابوك اللي رفض يزوجك، لا تلومنا احنا، البنت كبرت والبنت لازم تشوف مستقبلها. أو يطلع مصطفى يبكي ومنهار ويروح لأبوه، كله منك يا يبا كله منك. قال شنو كله مني؟ قال البنت جاء واحد وخطبها وتركوا الشغل عندنا في قال أنت غبي ما تفهم، أقول لك خلت ولي في ألف بنت أحلى وأجمل وأفضل منها. قال لا أنا أبي البنت اللي أحبها مو البنت اللي أنت تختارها لي. المهم مصطفى قال مستحيل أخلي نجمة تعيش في سماء رجل آخر، لازم تكون في حياتي أنا فقط. قال يا يبا تعال معاي الله يخليك، خلينا نروح نكلم أبوها يفسخ خطوبتها من رجل أعمال الفلاني ويخطبها لي بشكل رسمي. أبوه قال أنت خبل، لو إن البنت أصلا مو مخطوبة أنا ما راح أخذها لك، الحين وهي مخطوبة أترجاهم يفسخون خطوبتها من رجال علشان تأخذها أنت؟ أنت ليش ما تفهم؟ أبوه رافض، قال له انسى الموضوع ولا تكلمني واطلع برا البيت، يلا لين تعقل تعال اطرده. وهذا من نهار صاير مثل مجنون، وكل شوي ناط عليهم في المزرعة عند نجمة، أبا أشوفك أبا أكلمك. تقوله لو سمحت لو سمحت مصطفى الله يخليك، خلاص أنا الحين أصبحت لرجل آخر، وأتمنى أنك يعني تتمنى للحياة السعيدة وتبتعد عن طريقي. أنا بكلمك أبي أنا بفهمك موضوع، ليش تخليت عني؟ قالت لا والله مو أنا، أنت اللي طولت الموضوع وأنت اللي تخليت عني أنت اللي كذا. والولد أبي أكلمك أبي أكلمك، ما هي راضية. يوم يومين أسبوع أسبوعين، الولد متحطم وكاره حياته، وصارت تجيه أفكار يعني سيئة يعني، يحاول ينتقم، ما هو عارف شو يسوي، هل ينتقم من نجمة ولا من أبوها ولا من رجل الأعمال اللي بيتزوجها ولا من أبوها اللي حرمها من البنت، ما هو عارف شو يسوي. يفكر يفكر، صار انطوائي، قلة أكل، قلة نوم، نفسية متحطمة. يوم الأيام فكر مصطفى أنه يجيب هدية لنجمة، يفاجئها بهدية كنوع من المحاولة للإصلاح العلاقة اللي بينهم، يمكن ترضى وتهدى وكذا. المهم فعلا شرى الهدية ومخبيها معه، وصار يراقب بيتها على أمل إنها تخرج بروحها ولا تروح لها مشوار ولا كذا، على الأقل ينفرد فيها ويكلمها، لأن كانت دائما تطلع مع أهلها يعني أسرتها وترجع وياهم. لكن ذاك اليوم ويتحقق الحلم اللي كان يتمناه مصطفى، طلعت نجمة رايحة لأحد الأسواق تبي تجهز لحفل كتب كتابها، فكانت مستعجلة وما انتظرت والدتها، طلعت هي بروحها وهو شايل الهدية معاها أيام، وبدأ يطاردها، يمشي وراها يمشي وراها إلى أن وصلت للسوق، وبدأت البنت تشتري، تطلع من هالمحل تدخل المحل الثاني، تروح المحل الثالث، لين اشترت أغراضها وخلصت وهي طالعة من السوق. ويفاجئها مصطفى، قالها نجمة الله يخليك، ممكن بس تعطيني دقائق بسيطة بس أتكلم معاك؟ قالت يا مصطفى الله يخليك لا تسوي لي مشاكل ولا كذا ولا. قال لها أوعدك بس هالدقائق هذه تخليني بس أقول اللي بقلبي، وأوعدك مرة ثانية ما راح تشوفيني في حياتك أبدا، الله يستر عليك ويسهل أمورك وحفل زفافك وكذا، لكن أبي أقول لك الكلمتين اللي عندي وبعطيك هدية. البنت جلست طالعة، قالت يلا خلينا نخلص من هالقصة. قالت تكلم، قال لا تعال شوي بعيد عن الناس، خلينا نجلس يعني على طرف أحد المحلات من الخلف يعني. قالت لي يلا امشي، صارت تمشي معاه ودخلت في نفس الزقاق يعني بين البنايات يعني مباني صغيرة طبعا المحلات. قالت تفضل، قال لها اول شيء غمض عيونك عشان اعطيك الهدية. قالت لي يا مصطفى خلصني الله يخليك. قال لها الحين خلاص جاريني جاريني بهالموضوع وراح اعطيك الهدية وامشي خلي عشان لا نتأخر في الوقت. قالت له شنو تبي؟ قال لها غمض عيونك بعطيك الهدية اللي عندي. قالت يلا ها غمضت عيوني، ويطلع الهدية ويسكب الهدية على وجه نجمة. الهدية عبارة عن قنينة مملوءة بمادة الأسيد، مية النار، ماء القاطع يعني بالمغرب يسمون المقاطع أو القاطع، له مسميات كثيرة. حاطة في زجاجة قنينة، وهذه البنت غمضت تبي تخلص منه ومن حنته، ويسكب مادة الأسيد على وجه نجمة. لحظة صارت البنت تصرخ كأنها في وسط نار مولعة فيها، وبدأ الجلد وجهها يتساقط على الأرض، ساحت عيونها، البنت تصرخ تصرخ، ما هي عارفة شو اللي حصل لها. ظلمت الدنيا، راحت عيونها، راحت ملامحها، وصارت بس تصرخ وتحاول انها تمشي، ما هي عارفة هي وين. ويلتبون الناس من كثر المنظر البشع اللي شافوه، ولا احد قدر انه يقترب منها، وتصرخ وتصرخ، ما هم عارفين ايش فيها البنت. لحظات جو نسوان اللي كانوا موجودين في السوق، اللي تحاول تسكب عليها الماء، اللي تحاول تبرد عليها، اللي كذا، لين وصلت للإسعاف ويطيرون فيها للمستشفى، ودخلت في غيبوبة، عمليات جراحية سريعة جدا في محاولة لإنقاذها، مو عمليات تجميلية، لا لا لا لا، كانت عمليات فقط لتسهيل عملية التنفس، لأن الأنف ذاب، الفم، الشفايف، العيون، فيبونها تنفس بشكل طبيعي. سووا لها مخرج للتنفس للفم، عطوها بعض السوائل أنها تشربها، العيون، العيون طبعا ذايبة خلاص، انتهت عيونها، يعني دمار شامل وقعت فيه نجمة. تأثروا أهل المدينة كلهم بسماع القصة، لأن نجمة كانت تعتبر أجمل فتاة، يعني الكل مصدوم لما يسمع أن نجمة هي اللي تعرضت لمية النار، تشوه كامل بسبة مصطفى. المهم مصطفى ألقوا القبض عليه، وجلست نجمة في المستشفى لمدة أسبوعين. بعد ذلك استقرت حالتها الصحية، لكن ما لها أي ملامح، وجه مشوه بالكامل، بالإضافة إلى الرقبة والإيدين والشعر والرأس بالكامل، شعر ما يعني اللي يشوف لها صورة على فكرة، بس العدو ما ودي يشوفها، والله شيء يقطع القلب. لها صورة وهي جميلة، ولها صورة وهي. المهم مصطفى ألقوا القبض عليه، وكان يضحك ومبسوط انه قدر ياخذ حقه، وانه يشفي غليله ويخرب زفاف نجمه لرجل الاعمال، لان رجل الاعمال اول ما دار في الموضوع على طول كنس الموضوع، كتب الكتاب وقال حق ابوه يبقى الله يسهل عليكم، البنت ما تناسبني، وانا بدور لي بنت حلال ثانيه. والأب صار يقط كل ما يملك على علاج بنته، وطلعت من المستشفى لكن البنت في حالة نفسية منهارة، البنت تعبانة تحتاج إلى عمليات عديدة، وأبوها يصرف يصرف ما هم لحق عليها. بعد مضي 9 أشهر من الحالة النفسية السيئة جدا اللي تعرضت لها نجمة، توفت نتيجة الهوان أو من قلة الأكل والسهر والبكي والحزن والاكتئاب، لا حول ولا قوة إلا بالله. توفت البنت. مصطفى احكموا عليه بالسجن 3 سنوات. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.